تفسير الآية 58 من سورة النحل، يقول تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ومما يدل تماما على افترائهم وجرأتهم على الله تعالى. ولمزيد من التسفيه والذم الشديد لهم والرفض التام لما يدعونه لعلهم يستفيقون ويعبدونه سبحانه، أن حالهم حين يبشر أي أحد منهم أي يخبر بخبر سار، وهو أنه قد ولدت له بنت، وهو الوصف والتشبيه الذي كان قد جعله لله الرحمن الرحيم الحليم ووصفه به أن له بنات، بدلا أن يسعد ويستبشر بهذه النعمة الكبيرة وهذا الخير الكثير، إذا به يظهر ويصير على وجهه سواد الكآبة ويبقى ويظل على ذلك، وهو كظيم أي ويكون حاله كثير شديد الكظم للغيظ مملوءا به، يقدم أي يكتم غيظه وحزنه وعاره ويختفي عمن حوله، فهم لا يرضون مطلقا لأنفسهم هذا العار والذل من وجهة نظرهم، فلماذا إذن يرضونه لخالقهم؟ ولكنه الافتراء والجرأة عليه سبحانه، وهو الرحمن بهم وبكل خلقه الذي يرجو بعبادتهم إياه وباتباعهم إسلامه صلاحهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، كما سعد الذين عبدوا واتبعوا إسلامهم.